صحة حديث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني والحجر الأسود. سنده ضعيف يا شيخ محمود، إلا أن عمل الناس عليه، أما السند فضعيف.